جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم مسألة عن استمرار الدرس تكررت بالأمس واليوم. لا الدرس سنستمر إن شاء الله، لكن نأخذ رسالة فترة الاختبار، وغدا إجازة يوم السبت، فغدا إن شاء الله نحدد، وغدا سيكون في الطحاوية، نتوقف فترة الاختبارات وسنستمر في الدرس بقراءة رسالة أخرى في هذه الفترة. وأما الدرس الآخر في تزكية النفس لشيخ الإسلام في يومي السبت والاثنين يبقى على ما هو عليه. نعم. غدا تزكية النفس. نعم نعم غدا في الكرسي الآخر. نعم. إذن إن شاء الله الأسبوع القادم نحدد لنا ما بقي وقته ونعلم في الدرس الآخر عن الدرس الذي يكون مكان الطحوي إن شاء الله. أحسن إليكم. هذا سير يقول هل تدخل الألفاظ المجملة في قولنا وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، أما أننا لا ننفي ولا نثبت الألفاظ المجملة باعتبار آخر وليس من باب قاعدة النفي، جزاكم الله خيرا؟ لا الألفاظ المجملة ما يقال تنفى، لو كان الدليل دل على نفيها ما سميناها مجملة، لأن المجمل هو غير المفصل الذي يحتمل أكثر من وجه. فهذه الألفاظ العلماء قالوا سلف لهم موقف من الإثبات وموقف من النفي، موقف من الألفاظ المجملة، فوقفهم من النفي من الإثبات إثبات ما أثبت الله لنفسه، والنفي نفي ما نفى الله عن نفسه. وأما الألفاظ المجملة هذه ألفاظ مجملة يتنازع الناس فيها، لم يدل الدليل على إثباتها ولا على نفيها، فنتوقف في ألفاظها ونستفصل عن معناها، وما دل عليه الدليل من المعاني الصحيحة نقره، ولكن وجه صاحبه لأن يستخدم اللفظ الشرعي، وما دل الدليل على بطلانه نبطله ونقول دل الدليل على كذا، مثل جهة السفل نقول الله منزه عنها، جهة العلو فيها تفصيل، إذا كانت جهة تحيط بها المخلوقات الله منزه عنها، إذا كان جهة تسمى الجهة العدمية وهي ما وراء العالم فالله في بهذا المعنى فوق العرش، ولكن نعبر بالألفاظ الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا يقول معلوم أن الصفات توقيفية، فقولنا في الألفاظ المجملة يوقف اللفظ ويفسر المعنى ويؤتى باللفظ الشرعي، يقول هل بمجموع هذين الأمرين نقول اللفظ المجمل يرد لفظه ويقبل المعنى الصحيح منه ويعبر عنه بما ثبت من الصفات، جزاكم الله خيرا؟ نعم هذا هو المقصود، أن هذا اللفظ المجمل لا ينفى ولا يثبت، مثل الجسم والحيز والحد لا تثبت ولا تنفى، لكن نحن أيضا ينبغي لنا أن نبين الحق لمن أطلق هذه الألفاظ، لأن نحن الآن كوننا نقول هذا لفظ مجمل ونقول لا نثبته ولا ننفيه، فمن أطلقه وهو يريد به المعنى الصحيح نوجهه إلى أن هذا المعنى صحيح، ومن أطلقه يريد به معنى باطل يقال هذا باطل، ثم يوجه من أراد المعنى الصحيح إلى اللفظ الشرعي. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لفظ الجهة ليس في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه، يقول وقد جاء في الحديث عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقالت أين الله، فقالت في السماء، أليس هذا فيه تحديد الجهة؟ هل في الحديث جهة؟ ما في جهة. قال أين الله؟ قالت في السماء، أشارت إلى السماء، والسلف والصحابة عندما عبروا قالوا أشارت إلى السماء ما قالوا جهة، فالنصوص السماء وردت، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، في السماء هنا تفسر السماء بحسب معنيين، في السماء تطلق على العلو وتطلق على السماء المبنية المخلوقة، فإذا كانت السماء المبنية المخلوقة لا يصلح أن تكون فيه ظرفية فيكون الله في السماء داخل السماء، وإنما تكون فيه بمعنى على السماء، وإذا أريد بالسماء هو العلو من سماء يسمو فالله في العلو كما دلت على ذلك الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة وردت عن الطبائع الأربع، هذا يقول ذكر الشيخ الهراس رحمه الله في شرح النونية أن الطبائع الأربع هي الماء والتراب والنار والهواء. هذا فيه اختلاف بينهم، ومنهم من يجعل يعني السوداء والصفراء طبيعة واحدة، يجعل الحرارة، فيه اختلاف بينهم، ونحن لا نشتغل بهذه الأمور وليست من قصدنا، ولكن لما عرضت في مقام قولهم التركيب من الطبائع الأربع، وممكن يمثل لهذا بالتركيب المزجي الذي يقال الآن من المزج بين السوائل، وهو أظهر من هذا المثال. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل هناك فرق بين الوصف والصفة؟ نعم، الصفة هو ما يقوم بالذات، والوصف هو بيان حقيقة الشيء. فأنت عندما تصف زيدا فتسمي ما تقوله وصف، وصفة العلم هي صفة لزيد، وعندما تصفه تقول زيد طويل بصفة كذا وكذا، تقول هذا وصف له لبيان حقيقة ذاته وما يقوم به. والصفة هي التي تقوم بالذات، مثل العلم، مثل القدرة. نعم. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول رجل حصل على أموال من كسب محرم فبنى بها بيتا ثم تاب من هذا الكسب المحرم، فهل عليه أن يترك بيته أم ماذا يفعل، علما بأنه قد علم بأن كسبه من الحرام من قبل ثم تاب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان عنده مال يستطيع أن يعيد هذا المال المحرم ويبقي بيته يكون من ماله الحلال، هذا طيب. وإذا كان ليس عنده مال يسد به المال المحرم، يبيع البيت ويسد هذا المال يعطيه لأصحابه حتى يتخلص من هذه المظالم. أما إذا كان عنده مال وبنى بيتا بمليون ريال مثلا من مال حرام، يخرج من ماله الحلال هذه القيمة ويعيدها إلى أصحابها ويبقى بيته من ماله. صلى الله عليكم. هذا السير يقول ما حكم إحياء ليلة 27 من رجب بعبادة معينة، وهل ورد فضل في صيام شهر رجب وكذلك العمرة في هذا الشهر جزاكم الله خيرا؟ ما يشرع إحياء ليلة 27، والذين يحيون يدعون ليلة الإسراء والمعراج، هذا لم يثبت فيه شيء، ولو ثبت أن هذه هي الليلة فإن هذا لا يدل على إحيائها ولا على مشروعية إحياء هذه الليلة. وهذه نص العلماء على أنها من البدع التي أحدثها المحدثون، ولا يشرع في رجب صيام ولا الاعتمار، وإنما هو كأشهر كغيره من الأشهر، في أنه لا يشرع فيه إلا ما يشرع في غيره. فمثل الصيام، صيام الأيام البيض، صيام الاثنين والخميس، فإن هذا يشرع في رجب وفي غيره. نعم. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام جزاكم الله خيرا؟ هذه من البدع المحدثة. أهل الميت لا يحتاجون لقارئ يقرأ القرآن، وإنما يتذكرون الموت وينفعون ميتهم بالتصدق عنه وبالدعاء له.